الله يا عم الشيخ عوض. والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. نعم نعم مواقف جميلة حلوة دي. نعم عظيم المواقف عظيم يا عم الشخاوة. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الله الله الله الله جميل عظيم الله الله الله جدا والله على كيفك انت عظيم يا عم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك ربنا يا عم الله برضه عظيم حافظ على الصلاة ولا الله على الله الله الله الله خطر ربنا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم الله لغيب شد قطع يا الله يا سلام. ممكن ممكن حد بعديك ابدا ولا قبلك ممكن ابدا حكيم القران شيخ ولا عفو ولا غير عفو حد من ربنا شوف الجامع. ولقد خلقنا العظيم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا قادر يا عظيم يا قادر يا عظيم ذكرنا بس لنا مش حرم يا سلمي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام يا جماعة يا عم عوض يا النبي ما تحرمني بالطريقة دي ثاني والنبي يا شيخ عوض اه تعود بالطريقة دي ثاني شوف عفو يا عم شوف عفو يا عم يا عم مش عفو مش فاهم تكسرون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن روح يا عم غنيت النبي لسه ما قلناش. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طيب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سبحانه وتعالى. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فنبذنا فتكفرون العظم لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أيوة الله عظيم. الله الله الله مش خاوه مش خاوه الله عليك. سلام يا قادر المكتشف. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا في قرار والله العظيم من غير مجامل انت بطل. والله الله العظيم اللي تفضل. الله يكرمك حقك يا النبي. هذا بتصل ثاني يا شيخ. بطل الله. يا سلام. بطل عم الشيخ عوض. يا سلام. نعم وبعدين معلش وحياة النبي خليك انت في نفسك نفسك صح معلش ربنا تجيل عشان بس يا اخوان كرم علينا يا اخوان انت اللي لدي اخر انسجام ثم خلق النطفة علقة ثم خلقنا والله كما حق جهه نظام السعيد عم شحال ما غير ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا راجل والله العظيم يا راجل يا راجل الله يكرمك الله يديك الصحة يا شيخ يا رب فخلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسره العظام كلموا النبي عبد الغني عندي كلام الله قراءه قران خلق العاده ثابت يا سلام الله الله يا عم الشيخ حاول الله يا عم الشيخ حاول جميل يا عم الله جميل الله. جميل, جميل يا عم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نهاية نهاية يوم القيامة تبعثون يا الله يا الله ولقد خلقكم من الإنسان من سلالة من طين يا عمي الله الله الله يا جميل يا عم الشيخ عاوي ايه العظمة دي ثم جعلنا صفا نطفة في قرار مكين يا الله يا يا جميل يا مولاني الله الله يا مولاني بجوهر النبي ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة خلقنا الخلقة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عظيم ولقد خلقنا نعم